كلما سال المليح مليح. Come on. والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون

كيف بنينا وألقينا فيها من كل زوج بهيج Come on. كيف بنينا هذا أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا عبد منيب. الخروج. صدق الله.